الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما قلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا يا كريم. وفر لنا والوالدين والمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وفنا ما اهمنا من امر الدنيا والدين. اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: وسائل المعرفة، ولن يخلو العلم بالله والوصول إلى المعرفة بالله من أن يكون مدركا، إما يعني بمباشرة حس فيكون كالمحسوس وما يدرك بالحواس الخمس، أو يدرك بمباشرة نفس فيكون كبعض ما يدرك من النفوس. وعلى ما يفسر معنى إدراك النفس. وليعلم من وصل إلى كتابنا هذا في ذكر درك النفس أن فلاسفة الروم يزعمون أن للنفس دركا ليس بدرك الحواس، كأن النفس من حياته معها إدراك غير إدراك الحواس. ها؟ لا النفس يعني نفس المخلوق، يعني إن النفس من حياته بتدرك الأشياء إدراك غير إدراك الحواس، أي بتصل إليها يعني بعض المعلومات من غير واسطة حواس. لكن مش للنفس يعني للنفس هي الروح، والروح من أمر ربي. ما نقولنا الوجدان والحواس الباطنة حقت الإنسان، لكن ما من قال إنها بتدرك عند تجردها عن الجرم عثر، لكن يشتي إدراك آخر غير إدراك الوجدان. إنه هو قصده هو مبلغ يقسمها على حسب الإدراكات التي يقال بها، حتى لو هو إدراك غير صحيح مثل ذي هذه قالوا بالفلاسفة. الحمد لله رب العالمين. وليعلم من وصل إليه كتابنا هذا في ذكر درك النفس، يعني لا يقول واحد هو شو درك النفس ذا، قال أراد بها الدرك اللي بيجعمها الفلاسفة، يعني ايش تيجي تندر هنا بحسب الإدراكات التي يقال أنها موصلة إلى المعلومة. كيف يشتين أن واحد بيعرف ربي من غير، يعني أبلا بيقسم ذا الحين عادي بيقسم، لا يخلو إما أن يكون إدراك الله سبحانه وتعالى إما بدا أو بدا أو بدا بكل ما يمكن أن يقال في الإدراك. إدراك النفس هذا يشتي بها غير الحواس، غير الحواس يعني يزعمون أن النفس درك ليس بدرك الحواس ولا درك الوهم، ولا سيما عندهم إذا كانت النفس معرة من الأجسام ومبرة مما هي عليه من أوعية الأجرام. يعني إذا يعني لا سيما هذا الإدراك يعني بيجي معهم فلسفة في النفوس ده، وأنها معها عالم قبل أن تحل في الأجسام، وأنها بات تخرج من الأجسام وترجع إلى عالم الأرواح، وأن لها إدراكات غير إدراك الحواس ذيها بتدركها النفوس ده، خصوصا إذا زالت عن الجسمية، لأن كأن الجسمية بتأثر عليها لما ما عاد تخلي فيها الصفاء الذي يستطيع بها أن تدرك بعض الأشياء. فلذا بيقولون إن إذا تقرض الإنسان عن الشهوات وعن الكذا وعن ذا إنه بيحصل له إدراك الأشياء ما بيدركها الناس العاديين، ها؟ بواسطة صفاء النفس وطهارتها ونقائها بتحصل بعدها عن الجسمية وعن المادة، هذا بيحصل لها إدراكات قالوا بتجي للعباد للزهاد للناس اللي هم فيهم صفاء نفس وابتعاد عن المادة والشهوات. يعني ما قصد من الله سيئة، ما قصد منها جوهي بغير جسم من مرة، ما قصد إلا قصده هو عندما إذا تجردت على الجسمية، سواء تجردت تجرد بسيط في حالة هنا حالة في الجسم بيجي لها معلومات بسيطة، ولا تجردت نهائيا بحين تخرج من الجسم بيجي لها معلومات أكثر. الروح ما بيقولنا فيه عدى ويتنعم ويتزاع في الجسم، واسطة الجسم ماذا عندنا؟ بعد الموت. لا هو ما واسطة الجسم. بعد الموت وقبل الأيام. نحن بنتكلم الحين عن إدراك الأشياء خارجية، عن إدراك النفس الأشياء خارجية، ما هو إدراك الأحوال الذاتية. اللذة والهم والغم والألم. بس برضه تدرك من غير جسم. أيوة يشتوا الفلاسفة كذا. ما هو وش شلونها عرض وش مدري يعني هي ها تروح يحلم واحد لا لا لا انهم قلت لك معهم فلسفة طويلة في النفس وانها قبل ما تدخل الجسم كان هذه عالم الارواح وبعد ما تخرج من الجسم بترجع الى عالم الارواح ما الجسم ده الا محل بتجيل الروح فيه فترة معقدة وتبعد ايوه او يدركه من وهم جائل ها ولا يكون ادراك الله سبحانه وتعالى بواسطة الوهم هذا بيقسم بقية الاجسام وش الوهم التخيل الوهم الصوره خاليه في الذهن لو هي سواء باطله ولا ما ماشي الموهوم يعني بنقول باطل لا الذي ما هو مستند الى دليل ولا الى حاسه بلا توهم وتخيل تمام احنا بنقول وهم يعني اشياء غلط لا لا ما هو وهم يعني غلط يعني تخيل اشياء بغير دليل وغير مستند بغير شيء يوصل لك اليها فيكون كمتوهم بالمخايل يعني الجاهل يعني يبي يروق فيها ذكي ها هو التفكير الجاهل ايه الذي يقول في ذهن الانسان المخايل يعني احنا نقول تخيل واحد ايه التخيلات او يكون تركه سبحانه بظن فيكون تركه كالمتظنن الذي يصيب فيه الظن مرة ويخطي يعني يصيب مرة ويخطي اخرى ويسرع متظن بظنه فيه ويبطي مرة يجي ظن سريع وقوي ومرة يجي ظن ضعيف و... ها؟ ماشي أنا ما أقول ما أقول متظنن يعني بيكون إدراكه في الشيء المتظنن متظنن ويسرع المتظنن بظنه فيه ويبطي قد يكون ظن قوي قد يكون ظن ضعيف يعني قال فيكون دركه كالمتظنن المتظنن لا كالمتظنن يعني كدرك المتظنن ولا المتظنن باسبر يعني الدرك المتظنن أو يدرك من دليل مبين فيكون مدلول عليه ببت يقين ها أو يكون مدركا سبحانه بحال واحدة دون أحوال أو بما يمكن اجتماعه من كل ما وصفنا من الخلاف ايه ايش يعني قصدي لا يخلو إدراك الله سبحانه وتعالى اما ان يكون ندركه بحواس بالحواس هذه السمع والبصر واللمس وغيرها من الحواس الظاهره ندركه بالحواس يعني اني اعرف المخلوقات لا لا لا بتكلم عن امكانيه فرضيه ما بتكلم لك عن يعني هذا الشيء الذي نقول انه الاله لا يخلو اما ان يكون مدرك بالحواس ايه ولا مدرك بدرك النفوس اللي بتقول بها الفلاسفة او مدرك بالخيالات او مدرك بالتظنن او مدرك بالدليل القطعي الدال على ذاته في شيء يطلعها كلها ما يبقى الا الدليل القطعي ما هو ثابت مدرك الا به يعني او يكون يعني وهذا تكذيب اخر اما ان يكون مدرك بحال واحدة من هذه المتقدمة او مجموع مجموع احوال ما تقدم من الادراكات يعني ما يكون مدرك واحد من الاحوال هذه او يكون مدرك مجموعها مجموع منها يعني خصلتين منها ولا ثلاث يعني بالحواس مع ادراك النفس او بالحواس مع التظنن او مع الكذا يعني مجموعه انواع من الادراك تبدأ بحال يعني من الاحوال من فيها الاحوال هم ما يمكن اجتماعهم من كل ما وصفنا من الخلال ايش الاحوال هذه ذكرها؟ ايه الادراكات هذه ذكرها قبل او مدركا بجميع ما قلنا وحددنا ووصفنا من أمور كلها وعددنا ما بواحد منها أو بمجموع منها أو بها كلها أو مدركا سبحانه بخلافه لكل محسوس الأشياء ومعقولها في جميع ما يدرك من فروع الأشياء وأصولها أو يدرك الله سبحانه وتعالى وش كيف تعرفه به تعرفه بأنه هو الذي مخالف لكل الأشياء الموجودة إلا هي معرفة أنك تدركه بكونه هو المخالف لكل ما يعني كل ما تخيلت في خيال او احستها الحواس او توصلت اليها الاوهام فالله سبحانه وتعالى بخلافه كذا ما انا حاكم بانه مخالف لا بعد ما حد وش تعرف هذا حينك عرفت المخلوق وش تعرف هذا المخلوقات انت كيف عرفت انت وش معنى عقل تعرفه دليل العقلي على ان بخالق ها قال لك الدليل العقلي على ان بخالق ورجع قالوا لك من هو ذا الخالق وش عرفت انت كيف هو وكيف ذا وانت عرفت بانه هو المخالف لجميع المخلوقات لأنه هو الخالق ولا بد في الخالق أن يكون مخالف لجميع المخلوقات لجميع الصفات لأن لو شارك هذه الصفات من الصفات لما كان هو الخالق هذا النتيجة شو النتيجة يعني حندك عرفت انت. لا لا نحن هذا الحين مثلا اما ان نعرف الله بذاته بشخصه يو شخص ونعرفه نراه ولا نحس به ولا شيء ولا ما يو معنى من المعرفة إلا أننا نعرف أن الخالق هو مخالف لجميع المخلوقات لجميع الأشياء تكون هذه هي الميزة له الذي ميزته لأن المعرفة هي تمييز الذي ميز الله سبحانه وتعالى عن بقية الأشياء هو أنه الذات التي تخالف كل الأشياء في كل الصفات ها؟ تخالف جميع المخلوقات في كل صفات المخلوق بينما الأشياء الأخرى وإن حصل بينها اختلاف في بعض الصفات فإنها تتحد في صفات أخرى ها؟ أما الله سبحانه وتعالى فنعرفه مثلا الحين نجي معك مثلا 10 طلاب قلت لك عرفتك بهم قلت يا محمد ويا علي ويا قاسم ويا وخليت واحد ما عرفتك به قاعد تقول والعاشر منه قلت هذه ما هو دولة جمعة من يبقى تعرفه يبقى تميزه عن غيره فأن العاشر هذا هو ذي ما هو محمد ولا علي ولا قاسم ولا محسن ولا فقلت تميز له ما مشط أنك تعرفه باسماء أو ب قلت هذا يعتبر تميز إذا كان الإنسان قد بيعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خالف الأشياء كلها في صفات المخلوقين فقلت باي ميزه قلت باي ميز عنده من بقية الأشياء ما عاد حاصل لبس ولا اختلاط بينه وبين غيره وهذا هو المعرفة الحقيقية ها؟ المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى أنك تعرف أنك لا تستطيع أن تتخيله لا تستطيع أن تفكر به لا تستطيع أن تصوره لا تستطيع أن تحسه لأن هذه صفتها الذاتية أنه ليس كبقية الأشياء لأنك لا تحس ولا تتخيل ولا ترى ولا يعني تصل حواسك الطاهرة إلا إلى شيء هو من ضمن المخلوقات ها؟ والله سبحانه وتعالى لما لم يكن من ضمن المخلوقات لم يكن من شأنه أن تصل إليها الحواس أو يشابه المخلوق بشيء من الصفات فما معناته أنه يقول واحد ما درينا بالله ما درينا كيف يعني نعبر عنه ولا نقول شواه ولا هذا لأنه هو الواقع أن ذاته هي بهذا المذهب ذاته هي شيء لا يمكن أن تدركها أنت بشيء من الحواس حقتك لأن الحواس حقتك وضعت لإدراك المخلوق فلو أدركت الله سبحانه وتعالى كان مخلوق ها؟ أنت معك حواس معينة وضعها الله فيك لإدراك الصور والأجسام والأعراض ها؟ فإذا جاء في ذهنك وهم أو خيال أو صورة تعرف أن الله سبحانه وتعالى ليس بهذا الوهم أو الخيال الذي جاء في ذهنك ليش؟ لأنه لا يمكن أن تتخيل في ذهنك إلا صورة قد رأيتها أو رأيت مثلها أو جمعتها من صور موجودة في ذهنك ها؟ غير ذلك لا يمكن أن تتصور ما يمكنك تصور فإذا ما أمكنك تصور الباري فليس ذلك معناه أن الباري غامض أو أن ما هو واضح أو ما هو جلي لا بل لأن هو حقيقة كذا حقيقة الباري أنه لا يشبه شيء مما قد رأيته ولا يمكن أن يتركب من أشياء قد حصلت في ذهنك لما أنك تجمع صورة في ذهنك تكون خيالية له مثلا الإنسان الأعمى الذي لا يعرف الألوان لا مستحيل أن تشرح له لون من الألوان ما قراكي من الألوان مرة كيف أستطيع أن تشرح له لون الأحمر مثلا جاهدك تفسر له معنى اللون الأحمر إيه تقول له مثل الدم مثل الشفق مثل ما هو سابر ما قد أدركه ولا قد أدرك شيء يشبهه حتى أنه يقيس عليه أو يجمع صور يركبها لما أنه يتخيله إذا مستحيل أن تشرح اللون أي لون الإنسان أعمى من أصله ما عرف الألوان هذا معنى أن اللون غامض أو أن اللون ما هو حقيقي أو ما بشي ألوان أو ما بكذا لا معنى أن عقلية هذا الشخص لم تحصل على هذا النوع ولم يعني تحصل على نوعه أو جنسه أو ما يمكن أن يقيسه عليه أو يشبه به قال واحد أعمى أنه حلم فلان قبل أسته قال بصوت يعني لو تحاول الحين تشرح الأعمال الألوان ما مستحيل إنك تدخلها في راسه الألوان إذا اللون الذي هو حاجة مستحيل إدراكها للأعمى ومستحيل إنك توصلها إليه يعني مثل ما قالك توصل إليه المعلومة نهائيا فإذا عندما نقول إنها مثلا ليش ما مثلا نتخيل الباري ولا ليش ما نتصوره ولا ليش ما يجيبه معرفة غير في هذه حاضرة هذا الحين، فهذا لأن ذاته لا يمكن أن وش ولا الأسود ما بجيه بيستضيق مدري كيف بيجي الأعمال بيستضيق لونه ما بيستضيق مرة. فالمهم إن زي ما قلنا ليس هذا دليل على أن الله غامض أو أنه يعني يشكك في وجوده أو كذا، أن الإنسان ما استطاع أن يتخيله أو يتصوره أو يدخل في وهم أو خيال، بل هذا هو حقيقته لأنه معناه هو المخالف لجميع المخلوقات، وأنت ما بترى إلا المخلوقات ولا يمكن أن تتصور إلا المخلوق، فلو تصورت إلا ما كان خالق. هذا هو من يعني الذي يدلك على معرفة الله عز وجل، مخالفة لجميع الأشياء في جميع الصفات. وهذا الباب من خلافه سبحانه لأجزاء الأشياء كلها فيما يدرك من فروع الأشياء جميعها وأصلها جميعا وأصلها، فما لا يوجد أبدا إلا بين الأشياء وبينه، هذا اختلاف كلي في كل شيء، ولا يصف بها أبدا غيره سبحانه. اشتركوا بالاختلاف، لأن اختلافوا اختلاف كلي، وهذا الاختلاف الكلي لا يكون إلا بين الله والمخلوقات، فإن المخلوقات وإن اختلفت في بعض صفاتها تفكسر بعض الآخر. الاختلاف هذا الاختلاف الكلي لا يكون إلا بين الله وبين مخلوقاته، أما الأشياء فيما بينها فإن اختلفت في نوع أو في صفة فإنها تشترك في صفة أخرى. إيه ما حد يوصف غير الله بهذا الاختلاف، أنه يخالف الأشياء مخالفة كلية. وهي الصفة التي لا يشاركه عز وجل فيها مشارك ولا يملكها عليه تعالى مالك. لا لا لا ما توجد هذا المخالفة الحقيقية التامة إلا بين الله والمخلوقات، أما فيما بين المخلوقات نفسها فإنها لا يوجد مخالفة تامة في كل شيء، وإنها وإن اختلفت في بعض الصفات فإنها تكون متفقة في صفات أخرى، أما المبينة التامة فلا تكون إلا بين الله وبين مخلوقاته. أيوة. ولا يعم جميع الأشياء ما يقع من الاختلاف، فلن يوجد واقعا إلا بين ذات الأوصاف، وكل واحد منها وإن خالف غيره بصفة فقد يوافقه بصفة أخرى. ولا يعم جميع الأشياء ما يقع من الاختلاف، ما بيحصل العموم يعني ما بيعم الاختلاف الواقع بين جميع الأشياء. ولا يعم ما يقع من الاختلاف جميع الأشياء إلا ما بيجي اختلاف عام بين الأشياء غير الله سبحانه وتعالى. قال ولا يعم جميع الأشياء ما يقع من الاختلاف، ما يقع إنه الحق كثير لا يقع على جهة العموم، ما يقع من الاختلاف بين الأشياء لا يكون على جهة العموم كما بين الله وبين المخلوقات، وإنما يكون على ما قال، فلن يوجد واقعا إلا بين ذوات الأوصاف وكل واحد منها وإن خالف غيره في صفة فقد يوافقه في صفة أخرى، ما بيش اختلاف عام إلا بين الله ومخلوقاته. كان مما يعقل أو كان مما يلمس أو يرى، يعني سواء هو جسم ولا عرض ولا صفه ولا جمعه، فإن اختلف محسوسان في لون أو طعم اتفقا فيما لهما من حدود الجسم، من الحدود الجسمية والأجسام، يعني حد الجسم يعني كونه طويل عريض عميق كونه جسم لا في الجسمية لا في الجسمية وإن اختلف معقول أن في أفعال في فعال أو همة، يعني معقولان مثل الوجه مثل العقل والبصر ولا هذه أمور معنوية، اتفقا فيما يعقل من أصولهما المتوهمة كالملائكة والإنس والشياطين التي أصولها في النفسانية واحدة متفقة وهممها وأفعالها مختلفة مفترقة، يعني اشتهنا بها أصل الأشياء لا يعني إرادات وكراهات همة النفس، يعني لو اختلفت مثل الإنس والجن والملائكة في صفاتها وفي هممها وفي أفعالها لكنها متفقة في أصلها وهي أنها جسم كلها مبدأها جسم الإنس والجن والملائكة منشأها وأصلها هو جسم، وإن اختلفت نوعية الجسم واختلفت نفسية الملائكة عن نفسية الجن عن نفسية الإنس الجسم الثانية. ايوه في اصلها يعني دي مبدا امن هو الجسم. يعني هذه بنعتقد انها منها. يعني احنا مثلا عندنا ما بندرك الملائكة ولا بندرك الجن، ولكننا نعرف ان اصل الملائكة من النور، واصل الجن من النار، واصل الانسان من الطين. فهم كلهم اجسام، ها كلهم مرجعين من الجسمية. فهم وان اختلفوا في نفسياتهم وفي صفاتهم وهمهم، لكن متفقين في اصولهم وماهيتهم وهي الجسمية. لا ما بنراها، ما بنرى الملائكة ولا بلا بنتخيلها. ما توهمها يعني متخيلها، ما معنى توهمها يعني انها خطأ، اي ما تدرك بالوهم بالخيال. افعالها مختلفة، بلا بنتخيل الملائكة ونتخيل الجن، ما معنى لما هناك صورة حقيقية. كيف افعالها مختلفة؟ لا ملائكة في عالم ثانية وشياطين ثانية والإنس ثانية. كل واحد معه طاقات مختلفة وأعمال ثانية، لا بيطير وذا بيسير وذا بي. أنا قلت إن الملائكة يعني. حين بيصوروهم لك، حين بيصوروهم لك كذا يعني. بعد ما هم ذا الطيري ما ذا عنده، ما عاد ذا الطيري وهو بيفرش جناح وسد ما بين المشرق والمغرب. فهي من الملائكة، شوف ذا فرق لك بين أفعال الإنسان والملائكة. فهي من الملائكة الإحسان والتسبيح، وهي من الشياطين العصيان والقبيح، وهي من أنفس الإنسان فمختلفة كاختلافها في قصرها وإسرافها، وتحسن مرة وتبر وتسيء تارة وتشير. الجن الشياطين، الجن الشياطين، الشياطين شياطين أهم نوع خاص. وكل خلق من الملائكة والإنس والشياطين فقد جعل الله له صفة متممة ذاتية بها بان بعضهم من بعض، وكان لكل من جعل الله له خاصة صنفية فهي لهم وبينهم ولهم اختلاف، وكلهم بها وبما جعل الله منها أصناف، بعضهم غير بعض كما السماء غير الأرض. يعني قصدهم فيما بينهم بينهم صفات تميز كل جنس عن يعني كل ذات عن الذات الأخرى. ها متممة يعني قدر صفات ذاتية كون الشياطين مثلا، لكن كون هذا متصف بصفات كعادة يسمى كذا ولا هو ذات ذات ذات والثلاثة الثانية غيرها. تفريق بينه خاصة يعني خاصة شخصية، كأن قال شخصية تعينة عن بقية الشخصيات غير الذاتية، غير الصفات الذاتية التي تعم الملائكة جمعة ولا الجن جمعة ولا الإنس جمعة. كل واحد منهم، كل فرد منهم. وليس من وراء ما قلنا في الدلك لمعرفة الله والوصول إلى العلم بالله قول، ما عب شيء إمكانية أن يكون بإدراك غير هذه الذكرها. ولا بعد الذي عددنا وحددنا في أصول المعارف بالله أصل معقول، ما عبش هي طريقة ثالثة غير الطرق هذه الذكرها، يمكن أن تكون هي الطريقة الموصلة إلى معرفة الله. السلام. ولا بد من النظر لمن أراد يقين المعرفة بالله في تصحيح كل ما وصفنا صفة بعد صفة في معرفة الله، ليتأتى المعرفة بالله من ليأتي المعرفة بالله من بابها، وليس بذلك من شكوك النفوس وارتيابها. فإنه لن تزكو نفس ولن تطيب ولن يهتدي امرؤ ولن نصيب، اعتلج في صدره بالله ريب مريب، ولا كان فيه لشك في الله نصيب. بعد ذلك لا شك إذا دخل من ذاك الطريق، إذا دخل من الطريقة الصحيحة التي جعل الله دليل على معرفته، والله يريد أن تعرفه معرفة يقينية، فلابد أن نصب لك دليل إلى هذا المعرفة اليقينية. فإذا بعثت أنت الأدلة وصلت إلى الدليل الصحيح الذي نصبها الله لك، لا بد أن تصل إلى المعرفة اليقينية التي أراد الله أن تعرف بها. دليل الله مدري ما قد حدد. سنستعين بالله على معرفته ويقيننا. أيضا لا بد للإنسان ما معناه ان خلاص اذا اعطاك الله عقل ونصب الدليل انك خلاص ما بلا قدرت رجال صاحب جل الدليل. لابد اذا يعني اردت ان تصل الى المعرفه الصحيحه ان تستعين بالله، هو الذي يهديك، هو الذي يدلك، هو الذي يوفقك، هو الذي يمهد لك الطريق على اساس انك تعرف حق المعرفه. يعني فليست معرفه ماديه يمكن ان تحصل عليها بمجرد الاشياء الماديه فقط، لابد ان تقترن معها الاستعانه بالله واللجوء اليه والاعتماد عليه في تنويرك وفي معرفتك وفي دلالتك على الطريق الصحيح الذي يوصل الى المعرفه اليقينيه. ما هو مع العذر قبه دليل وانت حين في نفسك، لابد ان تلتقي وتتكل وتستند الى الله سبحانه وتعالى في ان يوصلك الى الطريق الصحيح والى المعرفه الصحيحه. وقد عارف الله اذا واحد ملحد ما عارف الله كيف؟ يعني اذا ما عرف الله منك صدق النيه في المعرفه والاخلاص في انك شي تعرف الحق فقد ما تصل الى الحق، ما تهتدي الى الطريق الصحيح. لكن اذا علم الله منك صدق النيه في معرفه الحق ومعرفته وفي الوصول الى ما يعني يجب عليك من التكاليف والاشياء، فالله يدلك ويوفقك ويعينك. ايوه انك شي تدري بالحق. ايوه يعني بيجوبه اهواء واغراض في نفسه يشتي يتبع على ما قال هوى النفس او اقوال الاباء والمشايخ، ما فيه اخلاص في انه يعرف الحق الذي كلفه الله به. قلنا ابن هشام عالم كبير في اللغه وكذا ما يعرف ربي حال حاله. ايوه ما ينفع الحذق والعقل اذا لم يقترن بها الهدايه الالهيه والتوفيق الالهي الذي يكون بحسن نية الإنسان وحسن طويته التي هي عازمة على معرفة الحق واتباعه مهما كان. والله في عينه. وين؟ لن يهتدي امرؤ ولن اعتلج في صدره بالله ريب ولا كان فيه الشك في الله نصيب. لن يهتدي الذي يكون في قلبه نصيب من الشك في الله. ما بالله أنه أكد لأن ذاك منفي أنه قال لم يهتدي امرؤ ولن يصيب لن يهتدي امرؤ ولن يعتلج في ها كان قال لن يهتدي امرؤ يعتلج ولا يهتدي امرؤ كان في قلبه للشك نصيب ولا يهتدي امرؤ كان في قلبه للشك نصيب. نستعين بالله على معرفته ويقينها ونرغب إليه في يقين أوليائه ودينها يعني فإن ذلك في يقين مثل يقين أوليائه. أيوة. فإن ذلك ما لا يثبت لمن ادعاه بدعوى غير ذات بينة ولا أصل. هذا العلم بالله سبحانه وتعالى لا يثبت لمن ادعاه إلا بدعوى صحيحة، فلا يثبت بدعوى غير ذات بينة، دعوى ما معها بينة ولا دليل ولا أصل، فضلا عمن كذب دعواه في ذلك من العامة سوء الفعل، فقال أعرف الله بلسانه وكذب ما ادعى من البعض له بكبير عصيانه. الذي قلنا ايش يعرف الله ويدل عليه وهو بيعصي الله ويخالف اوامره يعرف الله منها التمرد، يعرف الله منها التمرد والجحود وعدم الانقياد. ما قال قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ما هو ما بشي كذا عندك، ما هي كذا عندك، ما هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلاص عرفت انت عرفت انت الله. لا، معرفة الله سبحانه وتعالى هي مراتب ومراحل يتدرج الانسان في الرقي لها بحسب قربه من الله ومعرفة لله وارادته لمعرفة الله عز وجل المعرفة الحقيقية. فبقدر اذا كان الانسان معرض عن الله ومعرض عن هدي الله ومعرض عن يعني القرب من الله فإنه يبتعد عن معرفة الله عز وجل. لا ما بلا قال ما هو نافع القول باللسان وأنت في ممارستك وفي سلوكك تتلبس بكبير العصيان، فإنك لن تهتدي إلى معرفة الله حق الهداية ولا بالراء. ولذا بالراء أن الناس الذين مثلا بعيدين عن الله أو ما فيه يعني عالم لكنه تهتك ما فيه دين ولا فيه كذا، ما بيصل إلى المعرفة الذي بيصل إلى العالم الرباني المنقطع إلى الله المخلص لله، بيصل إلى معارف ومعلومات وأشياء ودقائق من معرفة الله عز وجل ما مثل إله العالم العادي، بل إن إحنا برا بعض العلماء وإن لم يكن عندهم من العلم الأشياء الكثير، لكن إذا ارتبط بالله عز وجل ارتباط وثيق وكان بينه وبين الله علاقة وقرب شديد، فإن تحصل له من المعارف الإلهية ومن الهداية الربانية ما لا تحصل لغيره ممن هو أكثر منه علما ومعرفة. ما يلزم إنه إذا ما هو عالم يعني بالله إنه معاده معظي سبع عام معاه كان عليه البلد يعني عادتك عمله كيف هذا؟ ما بلا قال لك إن الإنسان الذي يكون يقول بلسانه أذي قالت يا رب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا، إذا ما قد دخل الإيمان إلى قلب الإنسان وإن قال بلسانه، وعلامة عدم دخول الإيمان إلى قلبه هو تلبسه بالعصيان لله تعالى والتمرد على أوامره وعدم الإنقياد له، هذا علامة أن الإيمان ما قد اطمأن في قلبه، ما قد اطمأن في قلبه في الإيمان. أنا أقصد ما يلزم ما يلزم أنه إذا قدر جهل بالله. لا لا لا لا قال قال شوف كيف قال قال قال ما بلا استعين بالله على معرفته، قال فضلا قال لا يثبت لمن ادعاه بدعوى غير ذات بينه ولا عصر، فضلا عمن كذب دعواه بذلك من العامة سوء الفعل، سوء فعله هو كذب دعواه بالإيمان. من قال أنا مؤمن بالله وهو يتقرى على عصيان الله ويخالف أمر الله ولا ينقاد لله عز وجل فهذا كذب اعترافه بالله سبحانه وتعالى سوء عمله وسوء تصرفاته. فقال أعرف الله بلسانه ادعى بلسانه نعرف الله مثل ما قال الإعراب آمنا وكذب ما ادعى من المعرفة له بكبير عصيانه، كذب ما ادعى من المعرفة لله عز وجل بأن كان يتجرى على كبير المعاصي ولا يمتثل أوامر الله ولا يحد حدود الله عز وجل. معنى انه ما عمل معرفة، عمل معرفة ما يوجب المعرفة. ايه ما هو قال لازم الإنسان حين يزني وهو مؤمن ها؟ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لكن ما يلزم انه اذا عرف ربي انه ما عاد معرفة. قلنا لك ما المعرفة المرادة المطلوبة لله عز وجل ما هي مجرد المعرفة العقلية انك تعرف به اله، ما هذا ما هي المعرفة الحقيقية. المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي تتمكن من قلب الإنسان وشعوره ويترجم إلى عمل، هذا هو الإيمان الحقيقي الذي أراده الله مننا. ما المراد بمعرفة إبليس يعرف به إله ويعرف أنه قادر وأنه عالم وأنه حي وأنه موجود بس، ما هذه هي المعرفة الحقيقية التي أراده الله للإنسان المؤمن. المعرفة الحقيقية هي التي تترجم هذه المعلومات إلى شعور نفسي يطمئن إليه قلب الإنسان وتنشط إليه وتترجمها الجوارح بالأعمال، هذا هو الإيمان المطلوب من الله من الإنسان الذي أراده الله من الإنسان أن يكون عليه. فإذا قال قالت العرب آمنا ولم تؤمنوا، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ها يعني ما قد دخل الإيمان الحقيقي الشرعي في قلوبكم. ما الإيمان هو التصديق، ليس الإيمان هو التصديق، وإلا لو قال الإيمان التصديق ما من قالوا أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ما هو زايده ما بتزيدك الآية القرآنية إيمان عيش الصديق بأن الله موجود أو أن الله قديم أو أن الله عالم أو أن الله كذا أو أن الله كذا. الإيمان المطلوب من الله سبحانه وتعالى المطلوب من الإنسان هو شعور يعني معرفة عقلية تترجم إلى مشاعر قلبية تترجم هذه المشاعر إلى أعمال خارجية، هذا هو الإيمان الصحيح الحقيقي الذي أراده الله من الإنسان. ها إذا أطمأن إنما الذين آمنوا بالله رسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ترين كيف؟ إذن الإيمان هنا ليس مجرد التصديق العقلي، بل التصديق العقلي المترجم إلى يقين وشعور نفسي وقلبي يترجم هذا الشعور النفسي إلى أعمال خارجية. فإذا طابقت الثلاث هذه الأشياء سمي هذا إيمان صحيح شرعي عند الله سبحانه وتعالى. وإذا اختلفت هذه الأشياء بأن قال آمن بلسانه وكانت أعماله مخالفة فلم يصل الإيمان الصحيح الذي أراده الله من المؤمن، ما وصل الإيمان الصحيح. فإذا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهبون بطن يرفعون الناس إليهم أبصارهم إليها أبصارهم وهو مؤمن، ها وقال إنه إذا وقع شيء من هذه ارتفع الإيمان من كما ترتفع، يعني بيخرج منها الإيمان الشعور القلبي الذي ترجم المعرفة العقلانية. فإذا أن الإنسان الله بيأمره بالتفكر والتأمل في مخلوقاته لأنه ما التأمل المخلوقات الله بيزيدك معرفة أن الله قادر أو أن الله عالم أو أن الله كذا، إنما بترجم هذه المعلومات إلى شعور نفسي وقلبي مثل ما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. ها فهذا المعرفة العقلية ما بتزيد ولا تنقص، أنت عارف أن الله قادر ما فيها إشكال، ولا بتزيدك معرفتك في النظر في معرفة الله في مخلوقات الله معرفة على أن الله قادر، أنت داري أن الله قادر على كل شيء، ما بلا بيزيدك الشعور النفسي الإيمان القلبي، هذا الشعور هو الذي بيزيد، أما المعرفة العقلية ما بتزيد ولا تنقص. ناهي ناهي ما عرفتك علمها، لكن إنه ما بيزيد لي في معرفة إن الله عالم بكل شيء، إن الله قادر على كل شيء، إن الله أنت ميقن بهذه الأشياء، لكن ليس هذا اليقين فقط هو الإيمان، إذا لم يرتبط بالشعور القلبي وبالأعمال الخارجية. السلام ورحمة الله. فإذا قيل له بما عرفتم ما زعمتم إلى هنا. محمد علي.